بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. فإذا وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟صدق الله العظيم.